لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فعود على بدء بعد انقطاع يعتبر انقطاعا طويلا، يعني أكثر من شهر ونص تقريبا، من قبل رمضان بأسبوعين والآن بعد رمضان بأسبوعين، يعني دخلنا في شهرين كده. فإن شاء الله عودا حميدا بإذن الله تبارك وتعالى. كنا وصلنا في سورة قاف إلى الآية 16، وهي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا المقطع من السورة الكريمة يكلمنا الله عز وجل فيه عن خلق الإنسان وعن كتابة أقواله وأعماله وعن الموت وما يكون بعده. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن السورة من أولها وهي تتكلم عن البعث وتعرض شبه الكفار عن البعث: أإذا متنا وكنا ترابا إيه؟ ذلك رجع بعيد، مستحيل إن احنا نرجع تاني بعد ما بقينا تراب. تمام؟ طيب، ربنا رد عليهم هناك وقال لهم إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني إيه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني لما الإنسان بيموت بيتحول إلى تراب، ذرات دقيقة جدا، ها، وجلده، لحمه، دمه، أعصابه، عظامه، كل هذا يتحول إلى تراب، لا يبقى منه على حاله إلا عجب الذنب، وهي خرزة تكون في آخر سلسلة الظهر العمود الفقري من أسفل، هي التي ينبت منها يوم القيامة. فيا ترى حينما يبعث الناس يوم القيامة هل ستشكل لهم أجساد غير التي كانت لهم، ولا نفس الأجساد التي ماتوا فيها هي التي ترجع من جديد؟ ها، نفس الأجساد. طب هتحصل إزاي الحكاية ديت؟ الناس اتلخبطت على بعض المقابر، في ناس بتدفن وبتحول تراب وندفنوا مكانهم ناس تاني، والتراب بيختلط ببعضه واللحم بيختلط ببعضه، وبعد كده بيجيبوا العظم وكوموه وحطوه في حتة مش عارف فين. لما ربنا رجع الإنسان قال لك ربنا علم كل ذرة من الذرات راحت فين وحيرجعها هي هي، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. طيب ربنا علم ده، طب وما يدور في النفس؟ الله يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان وإيه؟ ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني شاف العلم، علم الله عز وجل إيه؟ محيط بالداخل والخارج بكل شيء. ولذلك الآيات دي بتركز على المراقبة، على مراقبة الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيه؟ ما توسوس بنفسه، يبقى يعلم ما تنقص الأرض منهم ويعلم ما توسوس به نفسك. هتروح فين؟ هتفر فين؟ انت ممكن تدرى فين عشان تستخبى من ربنا او تخفي شيء على الله عز وجل؟ ها يعلم السر وايه واخفى، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. فما فيش شيء يخفى على الله، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. من المناسبات ايضا ان هم بينكروا البعث، فربنا بيقول لهم ايه؟ افعينا بالخلق الاول، يعني الخلق الاول ده سواء كان خلق السماوات والارض اللي هو اكبر من خلق الناس، او الخلق الاول اللي هم الجن قبل الانس، او الخلق الاول من البشر اللي هو ادم عليه السلام وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى، او الخلق الاول من سبقوكم من البشر الاباء والاجداد واجداد الاجداد، ربنا عز وجل خلقهم، هل عجز عن خلقهم؟ لا ما عجزش. اذا كان الله عز وجل لم يعجز عن خلق ابائكم واجدادكم والاجيال الطويلة المتلاحقة الماضية، فلا يعجز عن خلقكم ايضا، فهو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه. تمام، دي كده بعض المناسبات بين هذه الآيات وما سبق من السورة الكريمة. الله عز وجل يقول في بداية هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان، الواو هنا واو استئنافية بتبدأ كلام جديد، أو واو عاطفة تعطف جملة على إيه؟ على جملة. يعني بتعطف مثلا جملة ولقد خلقنا الإنسان على جملة إيه؟ بل إيه؟ كذبوا بالحق، بل أفعين، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان. تمام؟ طيب اللام هنا بتاعت لقد بيسموها اللام الإيه؟ الموطئة للقسم، يعني والله لقد خلقنا الإيه؟ الإنسان، وبالتالي هي تفيد الإيه؟ التأكيد. ها؟ طيب وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت إيه؟ التحقيق. هي دخلت هنا على فعل إيه؟ الماضي اللي هو كلمة إيه؟ ممتاز، خلقنا خلاص. ونعلم يبقى معطوف على خلقنا، ونحن أقرب إليه من حب معطوف عليها، واخد بالك؟ طيب ولقد خلقنا الإنسان، الخلق يا جماعة له معنيين في الأساس. إيه هو الخلق؟ المعنى المتبادر بتاعه الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، ماشي. والمعنى الثاني اللي هو التشكيل أو التصوير أو يعني إنشاء شيء أو كده موجود، بس مش شرط يكون من عدم. على مثال سابق، زي مثلا، ولذلك الإنسان ينسب للخلق، وربنا عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الإيه؟ يبقى في خالقون ولا لا؟ بس مش خالقون بينشئوا من عدم، لا، بيصمموا حاجات، بيصوروا حاجات، لكن الخلق اللي هو بينشأ من عدم دي ليس إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. طيب ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان ده واحد ولا مجموعة؟ كلمة الإنسان ده مفرد صح؟ طيب لكن المعنى بتاعها هل هو إنسان بعينه ولا كل البشر؟ يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده جنس، اسم جنس، الإنسان ده اسم جنس، ماشي؟ طيب البعض بيقول لا، ده الإنسان ده المقصود بالكافر، إنسان الكافر، وإن ربنا بيخوفه إنه يعلم ما في صدرك ويعلم عنك كل شيء وما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت والكلام ده كله. لكن الصحيح إيه؟ العموم، إنه خلقنا الإنسان يبقى كل الإيه؟ الإنسان، جنس البشر. طيب ونعلم ما توسوس به نفسه. يا ربنا يعلم ما يدور في النفس. نحن الآن جالسون وكل واحد فينا حاليا في الوقت اللي احنا فيه حاليا في نفسه أفكار وخواطر، مش كده؟ يعني أنا بتكلم معاكم وفي دماغي شوية حاجات مستنى لما أخلص الدرس عشان إيه أخلصها، ماشي؟ كل واحد فيكم أكيد وهو بيسمع حاليا معنا الدرس في دماغه برنامج هيعمل إيه بعد ما يروح، أو بيفكر مثلا في حاجة هيعملها بكرة أو إلى آخره. أكيد كل واحد فينا الجالسين الآن بتدور في في في قلوبنا خواطر وأفكار مختلفة، كل واحد في دماغه إيه موال شكل زي ما بقوله. طيب أنا ما أعرفش إيه اللي بدور في نفسك، أنت ما تعرفش إيه اللي بدور في نفسي، ما نعرفش كلنا اللي بدور في نفس بعضنا، ما نعرفش. ربنا عز وجل إيه يعرف، ودي تخوف يا جماعة صراحة، دي تخوف خلص، يعني إنه لا تخفى عليه إيه خافية سبحانه وتعالى. وبعدين ونعلم ايه ما توسوس به نفسه. انت عارف الوسواس اللي هو اصله من صوت حلي المرأة، اما تبقى المرأة لابسة غوشتين كده او تلات اربع غوايش وتهز ايديها كده يقوم يخبطوا في بعض بصوت منخفض، يعني من صوت هادي خافت. دي اصل كلمة ايه الوسوسة. هو الشيطان لما يجي يوسوس برضه بيوسوس بصوت خافت محدش يسمعه، واخد بالك؟ انت نفسك وانت بتفكر بتوسوس لنفسك، بتوسوس لنفسك، خدت بالك؟ كأن انت كده جواك حوار داخلي بينك وبين نفسك، بيحصل عملية ايه افكار خواطر. طيب نعمل دي، لا ما نعملهاش، طب نأجل دي شوية، طب بلاش نفكره في دي، نفكره في التانية، وهكذا. والوساوس طبعا لا حصر لها، الإنسان الواحد نفسه وساوسه لا حصر لها، فضلا عن ايه عن بقية الناس. شوف بقى المليارات اللي موجودة من البشر ديت، والذين كانوا قبلنا والذين سيأتون بعدنا، كل هؤلاء يعلم الله عز وجل ما توسوس به أنفسهم. حاجة هو إله فعلا، إله ما فيش حل تاني غير كده، إنه لا لا لا لا يقدر على هذا إلا الإله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا عز وجل أقرب للإنسان من حبل الوريد. إيه حبل الوريد يا جماعة؟ حبل الوريد هو عرق في الرقبة، في جانب الرقبة، والإنسان مننا له عرقين يمين وشمال اللي هما الوددين أو الشريانين اللي واخدين من الدماغ ومصرين للإيه للقلب، أهو واحد هنا هو والتاني هنا هو، ده اسمه حبل الوريد، ماشي؟ ربنا أقرب إليك من حبل الوريد بتاعك أنت. طب أنت لو تتخيل صورة قرب، يعني ولله المثل الأعلى، صورة قرب بينك وبين أقرب الناس إليك، زوجتك مثلا، ساعة ما بيحصل قرب شديد بين الزوج وزوجته وبيحصل تلاصق أبدان، هل بيبقى الواحد فيهم أقرب للتاني من حبل الوريد؟ مش ممكن. ربنا أقرب إليك من حبل الوريد بتاعك أنت. تخيل أنت القرب الشديد، يعني ربنا عز وجل قريب سبحانه وتعالى، أقرب إليك من حبل الوريد، يعني شاف حبل الوريد اللي في رقبتك ده، ربنا أقرب إليك منه. طب تخيل بقى يعني إيه إزاي يكون القرب ده هوت، يعني كيف يكون هذا الإيه هذا القرب؟ طيب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إحنا بنلاحظ إن الألفاظ دي كلها بتنسب لمين؟ لله عز وجل، مش كده؟ يعني لو جبنا كده الآيات أفعينا نون الايه العظمة بتدل على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. ولقد بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا في حد خلق غير ربنا؟ طب ونعلم، حد يعلم؟ لا. ونعلم ما تصف، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ربنا أقرب إليك من حبل الوريد بتاعك. طيب القرب ده إيه؟ إيه حكايته؟ المفسرون تكلموا في هذا كثيرا. عاوزكم تخلوا بالكم من دي. شيخ عبد الدايم معايا على الخط؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن دي صيغة المعظم نفسه سبحانه وتعالى. طيب هنا يا جماعة نتفق على شيء قبل ما نذكر اختلافات أهل العلم، إننا في أسماء الله وصفاته نثبت له إيه؟ ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا إيه؟ ولا تمثيل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. نتفق على ده؟ نتفق على ده، دي عقيدة أهل السنة. طيب صفة القرب، قرب الله عز وجل من خلقه، الصفة دي نثبتها لله ولا لا؟ نثبتها لله عز وجل. لها كيفية ولا ملهاش؟ لها كيفية، بس هذه الكيفية إيه؟ لا نعلمها، بالنسبة لنا احنا مجهولة، زي ما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وزي ما قال الإمام مالك رحمه الله في مسألة إيه؟ الاستواء. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول أو في رواية مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. ممتاز كده، اتفقنا على دي. طيب تعالوا نشوف بقى خلافات العلماء في هذه الآية. بعض العلماء قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا بعلمه، يبقى برضو وصف لله عز وجل، وأن ربنا فعلا أقرب إلينا من حبل الوريد بس بعلمه، ماشي. طب ليه يا جماعة بتقولوا بعلمه؟ قالوا عشان نهرب من من من من من مشكلة الايه، الحلول والاتحاد، حلول اللاهوت في الناسوت، ان مدام اقرب لك من حبل الوريد يبقى جواك، يبقى انت وربنا شيء واحد. ده اللي خلاهم ايه، اولهم وقالوا بعلمه، اقرب بعلمه، تمام. طيب يا جماعة خلينا نتكلم في نقطة برضو مهمة خالص، ايه هي؟ مسألة التأويل. هل التأويل مرفوض دائما؟ نعرفين ان الأشاعرة بيأولوا الصفات، ماشي، لكن هل التأويل مرفوض دائما؟ لا طبعا. إذن متى يقبل التأويل؟ اول حاجة ان احنا نثبت لله عز وجل الصفة على الحقيقة والاسم على الحقيقة، اذا اولنا في بعض المواضع يكون في قرين، وده الشرط الثاني. يبقى أول حاجة أن التأويل ده هو لا يعطل صفة من صفات الله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الايه الأصل، زي مثلا ولتصنع على عيني، كلمة على من العلو صح الارتفاع، طيب هل معقول إن, إن, إن بيصنع فوق عين الله؟ منجيبه عين ربنا كده ونحط عليها موسى مثلا ويصنع فوقها؟ اكيد محدش بيقول كده خالص. يبقى هيحصل هنا ايه؟ تأويل، صح. طب التأويل دي هيترتب عليه رفض صفة العين لله؟ مش هيترتب عليه كده، هيترتب عليه رفض صفة العلو لله. خلاص مدام انت هتأول في بعض المواطن لان في قرينة بتجبرك انك تأول، وفي نفس الوقت ما بتنفيش الاصل، يبقى ده كده مفيش إشكالية فيه. إنما الإشكالية عند الأشاعرة ومن وافقهم إيه؟ إن بيأول يعني بيعطل الصفة، يد الله فوق قديم قدراته. طب يا جماعة ماشي، إحنا هنوافقوا إن يد الله فوق قديم قدراته، لكن بتثبتوا لله اليد ولا لا؟ أقول لك لا، هي هنا الغلط. لكن لو وافقتهم، إن لو وافقتهم إن يد الله فوق قديم ممكن تفيد معنى القدرة، بس في نفس الوقت بتثبت صفة اليد لله عز وجل، ممكن يقبل هذا الكلام بقدر ما. لكن اننا نأول ونلغي اصل الصفة، هو ده الخطأ، هو ده الانحراف. هو ده واضحة المسألة ولا ايه؟ طيب طيب يبقى كده ايه ده قول، والقول ده نصره الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، واشار اليه تلميحا الايه الامام ابن جرير الطبري رحم الله الجميع. تمام كده. طيب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بيأول في الموضع ده بيقول ايه، بيقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يعني ملائكتنا. يبقى كلمة نحن مش المقصود بها ذات الله عز وجل، لا ملائكة الله عز وجل، على أساس إن ربنا عز وجل ها بيكلف جنوده من الملائكة وبالتالي بينفذهم، فربنا بينسب الفعل إيه لنفسه. يعني ربنا عز وجل قال الله يتوفى الأنفس حين إيه موتها، وقال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال توفته إيه رسلنا، ماشي. فمرة بينسب الوفاء لنفسه، مرة بينسبها لملك الموت، مرة بينسبها للإيه للمساعدين لملك الموت اللي هم ملائكة الموت. تمام. طيب كذلك مما يدل على هذا قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب إنا نحن نحيي الموتى، ده ربنا ما فيش حد بيحيي الموتى إيه غيره سبحانه وتعالى. طيب ونكتب ما قدموا وآثارهم، مين اللي بيكتب هنا يا جماعة؟ وربنا نسب الكتابة هنا إيه لنفسه. طب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مين اللي بيحصي هذه الأشياء في اللوح المحفوظ؟ الملائكة. خلاص. طيب في سورة الزخرف عاوزكم تفكروني بالآية اللي بيقول ايه في سورة الزخرف او اخرها كده اللي بيقول ايه قبل قل ان كان للرحمن ولد الآن اللي قبلها بتقول ايه قال لقد جئناكم الحق ام ابرموا امرا ام يحسبون ان لا نسمع اسمع ام يحسبون ان خد بالك من الضمائر اهو ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى هم مفكرين ربنا ما بيسمعش سرهم وايه ونجواهم، يبقى نسمع الضمير اهو. طيب وبعدين بلى ورسلنا لديهم ايه، يبقى الآية وضحت ان الرسل هي اللي ايه هي اللي بتكتب. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول ايه، بيقول اي قرب عام يبقى المقصود به الملائكة، اما قرب الله سبحانه وتعالى من عبده فهو قرب خاص اللي هو ايه واذا سألك عبادي عني فاني ايه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واخد بالك. طيب مما استدل على به على ذلك وقت خروج الروح، ها حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ إيه تنظرون وإيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيه ايه هنا المقصود، مين اللي بيبقى اقرب للميت وقت الاحتضار؟ ملائكة. صح كده. وربنا قال ايه ونحن، مش كده ولا ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن ايه لا تبصرون. فاحنا بنعتقد ان ربنا عز وجل قريب من الانسان، كل الانسان على الحقيقه بعلمه وسمعه وبصره وقدراته واحاطته، خدت بال حضرتك، والحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت الملائكة أيضا قريبون من الإنسان، عشان كده فسر القرب في الآية بعد كده في الآية اللي بعده إيه ها ما يلفظ من قول إلا لديه إيه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بيفسر مسألة القرب هنا. تمام واضح كده يا جماعة. يبقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على أي الأحوال اللي فسروها بقرب الله عز وجل على الحقيقة أو اللي أولهم إن الملائكة هم القريبون من الله عز وجل، في الآخر الأصل إن احنا نتفق على إيه على إثبات أصل الصفة لله سبحانه وتعالى. تمام. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ هنا ملها في محل نصب، ظرف ظرف ظرف زمان، ها يعني ايه؟ يعني نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، وقت يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ايه قاعد. خلاص كده. طيب يبقى دي كده جمله حاليه. اذ يتلقى المتلقيان. الله، طب ما قالش اذ يسمع الملكان او يكتب الملكان؟ شما الملكين اللي بيكتبهم ملك الحسنات وملك السيئات. ها طيب ايه ايه ايه ايه السبب انه عبر بهذه العبارة يتلقى المتلقيان؟ يتلقى المتلقيان، الكلمتين دول يعني حروفهم واحدة، والموضوع ده في النطق بيبقى صعب مش كده؟ اما يبقى كلمتين حروفهم واحدة او متشابهة رحمكم الله بيبقى النطق بيهم ايه صعب. لكن طبعا انتوا عارفين سهولة القرآن، حتى لو ايه باللذي تلاقي النطق بتاعه ايه سهل. يعني انت عندك الآية بتاعة سورة هود عليه السلام اللي هي ربنا بيقول فيها ايه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. وامم شايف الميمات قد ايه؟ 16 ميم في الآية. انت حسيت بتنافر في الحروف ولا تنافر في الكلمات؟ طيب عشان تجيب بقى كلام البشر بقى، قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره. تعرف تقولها 7 مرات؟ مشكلة، خدت بالك؟ لأن الحروف متقاربة متشابهة، لكن سبحان الله الحروف متقاربة ومتشابهة في القرآن ما بتأديش لعسر في النطق، وهذا من الإعجاز، يعني هذا من إعجاز القرآن الكريم. تمام كده؟ طيب فإذ يتلقى المتلقيان، أنت بتنطقها سهلة، لكن في غير القرآن لو حصل حاجة زي كده ممكن تبقى صعبة عليك برضو. طب ليه؟ إيه يتلقى المتلقيان؟ ليه العبارة دي؟ العبارة دي بتفيد أمرين مهمين جدا. هو مين المتلقيان دول يا جماعة؟ ملكان، صح؟ اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، صح؟ أول فايدة بتفيدها الصياغة دهية، ها؟ اللي هو الاستعداد التام لكل ما يصدر منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الاستعداد التام لكل ما يصدر منك من أقوال وإيه؟ وأفعال. جاهزية، مستنين بس إن أنت إيه؟ تتكلم أو تعمل. الفائدة الثانية أنهم وكلوا وكلفوا بهذا. ملكين دولت إيه؟ دي شغلته. أنت مطلوب منك الإنسان ده تفضل معاه تكتب حسناته، وانت مطلوب منك الانسان ده تفضل معاه تكتب دي شغلتك. شفت اللي بيبقى قاعد عاوز يتعلم بيعمل ايه امام الشيخ؟ بيبقى حريص جدا وجاهز بدري ومحضر اقلامه واوراقه ومحضر كل حاجه، مستني بس الشيخ ايه يتكلم هو يكتب على طول. هم كده مش هينفع كده يا شيخ، على فكره مش هينفع كده صراحه. ما هو لما الناس دعوة بقى بالبرنامج يا شيخ محمد. تمام. إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان اللي هم زي ما عرفنا ملكان، ملك الحسنات اللي هو بيبقى على اليمين وملك السيئات اللي بيبقى على الشمال. طيب ملك الحسنات بيكتب الحسنات الخير اللي انت بتعمله، ملك السيئات بيكتب ايه السيئات الشر اللي انت ايه بتعمله. طيب ربنا عز وجل رحيم ازاي؟ اول حاجة ربنا جعل ملك الحسنات اميرا على ملك ايه السيئات. يعني ملك السيئات مش ممكن يكتب إلا بإذن من مين؟ من ملك الحسنات. خلاص. الأمر الثاني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرفع صاحب الشمال القلم 6 ساعات عن العبد، فإذا تاب واستغفر ألقى وإلا كتب. حديث ده يا جماعة حديث صحيح. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يرفع صاحب الشمال القلم عن العبد فإذا 6 ساعات، فإذا تاب واستغفر ألقى وإذا وإلا كتب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ساعة الإنسان ما بيعمل السيئة ملك السيئات عاوز إيه؟ يكتب. يقول ملك الحسنات يقول له لا، اصبر لعله إيه؟ لعله يتوب. فيصبر قد إيه؟ 6 ساعات. إيه 6 ساعات دول قد إيه؟ هل هم زي 6 ساعات بتوعنا مثلا؟ ولا 6 ساعات كلمة ساعة جمع تطلق على الوقت قليله وكثيره؟ ماشي؟ فهم قد إيه 6 ساعات؟ الله أعلم. بس المهم إنها مهلة كبيرة كافية لأن الإنسان إيه؟ يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مش كده؟ طيب، إذ يتلقى المتلقيان أهو عن اليمين اللي هو ملك إيه؟ الحسنات، وعن الشمال اللي هو ملك إيه؟ قعيد. قعيد، هل المقصود بيها القعود زي ما احنا قاعدين كده؟ لا، امال ايه؟ الملازمة. الله يفتح عليك، شفت لما بطلت البرنامج الدنيا ظبطت ازاي؟ يبقى قعيد يعني ملازم له، ماشي كده؟ طيب قعيد يا جماعة جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ مفرد صح؟ طيب اللي مذكور هنا جامع ولا مفرد ولا مثنى؟ مثنى، اللي هم يا جماعة الملكان اللي هو باليمين وشمال. جميل؟ طيب لما عبر عنهم بالمفرد كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، مش كده؟ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. لكن هنا قال إيه؟ قال قعيد واحدة اختصر على أساس إيه؟ إن ذكرت واحدة يغني عن ذكر الإيه؟ عن ذكر الإيه؟ الأخرى. واخد بالك؟ يعني إيه زي ما بقول له فنحن وأنت كلنا راض، فنحن وأنت راض، أو زي ما بقول له إيه؟ فأنتم ونحن راض، أصلها فأنتم راضون ونحن إيه؟ وأنا راض، فأنتم وأنا راض، أصلها فأنتم راضون وأنا إيه؟ راض. فاختصر يعني عبر بإيه؟ بإحدهما عن الإيه؟ عن الأخرى. طيب ده قول لبعض المفسرين. البعض قال لا، دي قاعد دي لا تدل على جمع ولا على مفرد ولا على مثنى، هي عاملة زي اسم الجنس كده تنفع لكله. ده قول لبعض المفسرين، مش كده؟ طيب ايه قعيد؟ يعني ايه اللي خلاها بمعنى الملازمة؟ وليه عبر عن الملازمة بقعيد؟ لان القاعد بيبقى مستقر مش منتظر ان هو ايه؟ ان هو يقوم. هو مش بيقول له انا قاعد لك هنا، ها يعني ما نشماشة لما ايه تخلص للموضوع اللي انا عاوزه. واخد بالك؟ وزي ما قال فقيل ايه اقعدوا مع الايه؟ مع القاعدين. هل هم لما تخلفوا عن غزوة تبوك فضلوا قاعدين كده لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم راحوا والصحابة ورجعوا، ولا قاعدون يعني ملازمون للمدينة ما يطلعوش منها؟ خدت بالك؟ فمش شرط القعود يبقى بمعناه الايه اللي هو المتبادر، اللي هو ايه اللي هو الجلوس مثلا على كرسي او الجلوس على الارض او كده هوت، يعني عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب عتيد. طيب رقيب يعني مراقب لكل اقوالك وايه وافعالك، وعتيد يعني مستعد اتم الاستعداد لكل ما تقول وما تفعل. طيب ما يلفظ من قول، كلمة قول هنا المقصود بها ايه؟ هل كل ما يتكلم به الانسان ولا ما يترتب عليه الجزاء التكليفات؟ يعني مثلا احنا بنتكلم مع بعض، واخد بالك، قلنا كلمة لا حرام ولا واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة، مباحة مباحة، ماشي. طيب واحنا دلوقتي بنقول درس مع بعض، اللي بيسمع واللي بيتكلم، وده عمل صالح احنا بنؤجر عليه. هنا الملائكة هتكتب كل الهزار اللي احنا بنقولوه والتهريج اللي بنقولوه والكلام ده كله، ولا هتكتب بس اللي مترتب عليه الثواب والعقاب بس؟ هنا الآية بتقول إيه؟ هو في خلاف بين المفسرين، بس هنا الآية بتقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقالوا إيه؟ البعض قال إن بتكتب اللي بترتب عليه الجزاء بس، اللي هو الثواب والإيه والعقاب، خلاص. ولكن الراجح إن كل شيء يكتب. ليه؟ لأن الآية نفسها تدل على ذلك. شوف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الجملة كده في معنى الشرط، يعني ما من قول يخرج من الإنسان إلا ويكتب. طيب كمان ما اللي هي النافية، وبعدين قول دي نكرة، والنكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ تفيد العموم. طيب أحيانا لا تفيد العموم، لكن إذا دخلت من فهي نص على إفادة العموم، انت واخد بالك؟ يعني النكرة في سياق النفي غالبا تفيد العموم، لكن أحيانا لا تفيده. لكن لو دخلت من خلاص بقت نص في العموم، ما تحتملش أي معنى تاني، يقينا خلاص ما ينفعش اختلاف فيها. فهنا بقول ما يلفظ إيه؟ من قول. طيب هنا فعل ومفعول، فين الفاعل؟ الإنسان. ما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب رقيب عتيد، إيه رقيب عتيد دي يا جماعة؟ رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني مستعد زي ما عرفنا. طيب مين اللي موصوف بده؟ رقيب وعتيد دول موصوف بهم مين؟ هل هي أسماء للملكين؟ ملك الحسنات اسمه رقيب، وملك السيئات اسمه عتيد. دي صفات للاثنين، يعني ملك الحسنات موصوف بأنه رقيب وإيه؟ وعتيد، وملك السيئات موصوف أيضا بأنه رقيب وعتيد. طب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ ما يلفظ من قول حسن إلا لديه رقيب، ولا قول سيء إلا لديه إيه؟ عتيد. خدت بالك؟ يا إما كان يقال مثلا في غير القرآن إيه؟ ما ما يلفظ من قول بالراحة بس عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبان عتيدان. ده في غير القرآن، لو أنا بتكلم هقول كده، هقول رقيبان عتيدان، صح؟ طيب هنا قال رقيب عتيد، دي برضك زي مسألة يا جماعة، زي مسألة قعيد، زي مسألة قعيد برضو إيه؟ يا إما ذكر واحدة فيها تدل على الأخرى، يا إما إن رقيب وعتيد تصلح للإيه؟ للمفرد والمثنى والإيه؟ والجمع. طيب ما يلفظه من قول؟ هل بس القول اللي بيكتب ولا الأفعال؟ كله كله بيكتب، الأقوال والأفعال إيه بتكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو إيه أو تعمل. يعني إيه؟ أنت عمال في دماغك خواطر تدخلك جهنم ما تطلعكش منه، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، وبعدين يقول لك من خلق الله، كل ده مجرد إيه خاطر في القلب مش هتحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيه الإيمان، لكن لو تكلمت أو نطقت أو عملت يبقى كده إيه هتتحاسب. أنت عارف إن في خاطر وفي هم وفي عزم، مش كده؟ في عندي إيه خاطر وهم وعزم، خدت بالك؟ وبعد كده فعل أو قول. طيب الخاطر ده مجرد حاجة تخطر في بالك، هو انت هتعرف تمسكها؟ تعرف تحوش؟ لا، ده احنا بتخطر في بالنا بلاوي بس ايه ما بتستقرش. مجرد ما يخطر الخاطر في قلب الانسان كده بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بيستغفر، بيعمل اي حاجة يذكر ربنا عشان الخاطر ايه يزول، خدت بالك؟ طيب الخاطر ده استقر شوي فكبر، بقى ايه بقى هم، واخد بالك؟ برضو لحد الان انت مش هتحاسب على الايه على هذا الايه على هذا الهم الا بالايجاد. طيب الهم ده استقر في النفس وتحول الى ايه الى عزم. معلش انا نفع من الهم اللي حركته ايه، الهم لن تحاسب عليه الا اذا ايه الا اذا تحول الى عزم. إجابة. إجابة. الإجابة هنقول حاضر حاضر ماشي. طيب العزم اللي هو اتخاذ قرار انك هتفعل هذا الشيء، خدت قرارك انك هتعمل هذا الشيء، خدت بالك؟ بعد كده بدأ في الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من هم بحسنة فعملها كتبها الله له إيه 10 حسنات، ومن هم بها فلم يعملها كتبها الله له إيه. يبقى ربنا ادالك جزاء ثواب على الهم هو. طيب ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له إيه سيئة واحدة أو يعفو، ومن هم بسيئة فلم يعملها، المفترض بترتيباتنا احنا بحسابنا احنا تتكتبش، لا كتبها الله له ايه. يبقى ربنا ما بيحاسبش على الهم الا اذا كان هم بخير ولم يعمله، او هم بشر ولم يعمله. يبقى في الحالة ديت ايه يعني بيحاسب عليه بالثواب لا بالعقاب، خدت بالك؟ طيب ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل. لو اتكلمت هيتكتب وهتتحاسب عليه، لو عملت هيتكتب وهتتحاسب عليه. ودايما اذكر جماعة السواقين بهذا الحديث، عارفين طبعا لغة الكلاكسات، صح؟ لغة الكلاكسات لغة عالمية موحدة، خدت بالك؟ تبقى انت راكب مثلا السيارة سواء بتاعتك او بالذات سيارات الاجرة، تبص لقي الكلاكسات ايه شغالة، في واحد بيقول له بالكلاكس حاسب خلي بالك ده انا جاي في السكة وراك، واحد تاني بيصبح بالكلاكس، واحد تاني بيقول له بحبك، واحد تالت بيقول له ايه بيشتمه، واخد بالك؟ وبعدين في شتايم صعبة جدا بالكلاكسات، خدت بالك؟ وفي تحية بالكلاكس، وممكن لو حبيت تعمل قاموس تكتب فيه مصطلحات الكلاكسات مش هيكفيك مجلد، خدت بالك؟ فالسواقين يظنون ايه، ان هو مدام ما تكلمش بالشتيمة الوحشة اللي هو عبر عنها بالكلاكس مش هيتحاسب. لا مفيش، بالراحة بس يا شيخ محمد، ماشي كده؟ يفكر انه مش هيتحاسب. ولذلك لما بتكلم مع بعضهم مثلا في هذا الامر بقول له خلي بالك انت هتحاسب على اللي انت بتعمله. بقول له الاول كده دي تحية ولا شتيمة؟ يقوم يستغرب، تعرفت كده ازاي؟ خدت بالك؟ يقوم يعمل مثلا واحدة كده يقول له خلي بالك دي شتيمة جامدة دي، خدت بالك؟ يقول له خلي بالك انت هتتحاسب، قول لزمايلك هيتحاسبوا على الايه، على اللي بيحصل ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او ايه او تعمل. قلت له اللي انت عملته ده او اللي زميلك عمله ده اسمه ايه؟ اسمه عمل، هتتحاسب عليه. قال احنا هنتحاسبوا على الزوامر دي. قلت له قال لي ده احنا رايحين في ده، خدت بالك؟ فهنا ما يلفظ من قول كل الاقوال بتكتب، وبعدين بعد ما بتكتب كل الاقوال ايه اللي بيحصل؟ بتمحى ويبقى منها الايه؟ الحسنات والسيئات التي لم يتب ايه منها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الايه؟ الكتاب.